قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون يعني سلام يعني الأنبياء والرسل ثم أمهات المؤمنين والصحابة وبعدين جيل التابعين وبعدين جيل تابع التابعين ثم نأتي بعد ذلك بجيل العلماء الأستاذ والذين تركوا بصمات في حياة الأمة وقد تكون بعض هذه القمم منسية لدينا. طيب يعني قد يتساءل سائل ونحن نقدم هذا البرنامج عبر شاشة الشرق الفضائي المنطق أو منطق صدق الإعلام يفرض عليه هذا السؤال. ربما يتساءل سائل لماذا صفوة الصفوة في شهر رمضان؟ طيب نحن في رمضان نرتقي أو من الواجب أن نرتقي. نعم من الواجب يعني نعم ولا نرتكس والبعض يريدنا أن نرتكس في حمأة الذنوب والمعاصي وما يقال المسلسلات وغيرها، لكن نحن لا نعير هؤلاء بالا، نحن ننصحهم في الله ثم نسأل الله أن يصرفنا عنهم ويصرفنا عنهم. نعم يعني الحقيقة ويصرفهم عنا بس بالفعل. فنحن نريد في شهر رمضان والقلوب نقية مستقبلة لكلام أهل العلم، يعني في حلقات حول الشاشات ووسائل الإعلام، نريد في هذه الفرصة أن ننبه الغافل على مسألة هؤلاء هم قدوتنا. هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه. نعم. نحن في حالة من التيه، فإن أردنا أن ننتبه وأن نستقيم وأن نستعيد شرف الأمة وعزها المفقود فما علينا إلا أن نقتبس من صفوة الصف. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. سيدي القرآن الكريم يقول في آياته: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما. نعم بارك الله فيكم صدق الله العظيم. لماذا هذه الآية ولماذا من قص الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد بقصص الأنبياء في القرآن الكريم وضرب الذكر صفحا عن الآخرين؟ لماذا كم نبي وكم رسول بداية ما تكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال قال الأنبياء في روايتين 324 و 300,000 كم؟ 324,000 324,000 من الأنبياء. الأنبياء ورواية 24,100,000 124,000 في هذا العدد عجيب. وفي التاريخ الإنسان بارد في الحياة ولكن الرسل الذين ذكروا في القرآن 25. يعني هذا تفسير الآية منهم من قصصنا عليكم منهم من نقصص عليك. وبعدين النبي 25 بالنسبة ل 124,000 رقم لا يذكر هؤلاء الذين قص يعني. ولذلك يبعث لما قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. يا لطيف. ثم ارى سوادا عاد الضخم يعني فاقول يا رب هؤلاء امتي يقول هذه امه موسى. ثم ارى سوادا يسد مشرق الشمس ومغربها اعرفهم غرا محجلين من اثار الوضوء اقول هؤلاء امتي اعرفهم فقضيه ان رسلا قصصناهم ورسلا لم نقصص عليك فهؤلاء الذين ضرب الله الذكر صفحا عنهم لانهم يعني ربما جاءوا الى قبيلة صغيرة ربما جاءوا إلى عدد محدود لكن 25 المذكورين في القرآن هم مثال حي لبقية إخوانهم مما لم يذكر لأن عظمة القصة القرآنية أنها لا تهتم لا بالأسماء ولا بالزمان ولا بالمكان وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان وجاء من أقصى المدينة والله أخذ الرجولة وضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهم جنتين. لا نهتم لا بالاسم ولا بالزمان لا في أي وقت أصحاب الكهف سيكون 7 سنة 5 سنة العدد ليس مشكلة ولا الاسم ليس مشكلة ولا المكان ولا الزمان لأنه قصص زمان قصص أبدي حتى لا يوسف وأخوه أحب إلى لم يقل أخوه من لا أخوه عزيز يعني ما اسمه ما هي ما تطلع زليخة ما طلعت زليخة المهم الغرض والعبرة من هذه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يخطأ إذا ما أتى به القرآن الكريم هو نحن نوقفون عنده. نحن نوقف عنده. ضرب الذكر صفحة أيضا كما ضرب الذكر القرآن الذكر صفحة عن هؤلاء. طب هل لنا أن نفضل بعض الأنبياء والرسل على بعض؟ الله يفضل، لكن نحن لا نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول نحن مأمورون؟ لا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. خلاص انت بقى لا نفرق. لا قال لا تفضلوني ليلة المعراج عن يونس بن متى وهو في بطن الحوت. ليلة المعراج حين ارتقى الى الله سدرة المنتهى الى سدرة المنتهى حيث العوالم الاخرى التي لا يعلمها الا الله ونعم. ثم رسول من بعد فيما بعد. لكن احسن يظن واحد ويشوف يا عم يونس وبطن الحوت ومحمد في سدرة عند سدرة المنتهى. لا فلا تفضلون الله الله هذا من ادبه صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نفضل سيدنا موسى مثلا حينما قال له رب واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني وانا اخترتك. نعم وانا اخترت تصنع على عيني وكلم الله موسى تكليما. لا نفضل نحن لا نفضل ولا نفرق، لكن تلك الرسل الله هو الذي يقول فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات واتينا عيسى ابن مريم البينات الى اخر ما قال رب العباد. من الذي فضل هنا؟ الله. نحن لا نفضل. اذا هنالك مجموعه من الرسل مفضله على بعض بكلام الله عز وجل بكلام الله، ومنهم أولو العزم. هم ليسوا أولو العزم فقط، لا ممن فضل أولو العزم أيضا، يعني من أكبر صورة من صور التفضيل أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الخمسة الكبار، هؤلاء لا يدانيهم مستوى من الأنبياء والرسل. من الأنبياء والرسل من هم؟ سيدنا نوح، نعم، سيدنا إبراهيم، نعم، سيدنا موسى، نعم، سيدنا عيسى، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن نحن نوقن ولا نفرق ولا نفضل، نؤمن بسيدنا عيسى ونؤمن بسيدنا موسى، ومن كفر بنبي فقد كفر، والآخرون لا يؤمنون بنبينا ويريدون أن يحاورون. تحاورون في إيه؟ حوار الأديان. ما هناك حوار الأديان، ليس هناك ما يسمى حوار الأديان. الأديان ما في أديان. لا لا لا. لما تعددت الرسل والرسالات؟ أهو والله عز وجل يقول شرع لكم من الدين. من هنا ايه انت عندكم الدعوه الصوره الطبيعيه ولا ايه؟ طبيعيه. طبيعيه. نعم. شرع لكم من الدين، ليس الاديان، من الدين. ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في بعد كلام الله كلام وقال ان الدين عند الله الاسلام. الاسلام بمعناه العام، بمعناه العام. بس الطبيعي ايه يجملها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في تواضعه الجم. نعم. إنما مثلي ومثل الأنبياء ورواية مثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله حسن. إلا موضع لبنة تمشي فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. يعني ما قال أنا البيت، أنا الدار، أنا بابها، أنا سقفها، أنا المختار، أنا لبنة. لبنة سبحان الله. وذات لما قرأ على الصحابة حديث سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى. أولم تؤمن؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال والله كنا أولى بالشك من إبراهيم. الله وعلى عظمته صلى الله عليه وسلم. الله أجل العجيب يقول إيه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديها. سيدنا يوسف. سيدنا يوسف السجن. نعم. السجن. والله لو كنتم والذي بعثني بالحق نبي لو كنت مكانه لطلبت منهم ان يخرجوني قبل ان اؤول رؤيا، لكن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يا الله فنتعلم من شهادة لما سبق من اخواننا نتعلم من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان وضعه مع اخوانه من السادسين الذين جاءوا يعني لتمهيد لرسالته. يعني هنا يعني يطيب لي ان نركز على نقطة علها تكون حتى لا تكون مجالا للجدال بيننا في هذا البرنامج، مسألة الاديان. لا اديان، هو دين واحد فقط. دين واحد هو دين التوحيد. حتى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. يعقوب من؟ اسرائيل. اسرائيل هو؟ اسرائيل نفسه سبحان الله. حضر يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. الله حتى الجن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا فرارة سبحان الله. فلما أحس عيسى منهم الكفر على الأنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قالت بلقيس رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه دعوة حتى في سحرة فرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا أيوة. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ولهذا إن الدين عند الله ولذلك لا وهو في رحلة الحج صلى الله عليه وسلم لا. قال يا أبا بكر أي واد هذا سيدنا محمد ما كان يعرف لأنه من كان شرح حاله سيدنا أبا بكر في وادي محدد سبحان الله أي واد هذا قال هذا وادي عسفان يا رسول الله وإحنا ننطق نقول عسفان ما أدري كنا في الحجاز يصححوا لي كيف نطق الحقيقة أنا ما يعني هو في الكتب قرأناه عسفان وإحنا ننطق كده بالنبوان نقول وادي عسفان ما أدري ربما هو السليم ما قرأناه في الكتب يعني ما حفظناه نحقق ضبط الاسم إن شاء الله لكن أنا قرأته عسفان وحفظته على هذا وادي عسفان قال لقد مر من هذا الوادي مر من هذا الوادي هود وإبراهيم وموسى ليحجوا بيت الله عز وجل في حج بيت الله لا. وقد ركبوا بكران أو بكور البيت الجمع بحر ولا الفصل الجمل سبحان الله خطموهم من الليف الخطام بتاع النسل بيصب سبحان الله عليهم البرد الخطم اللي هو اللجام اللجام الحد الخطام لجام الجمل من الليف من الليف سبحان الله وثيابهم البرد اليمانية يعني الرسول كان شايف سبحان الله كأني أسمع عج موسى عليه السلام وهو يعج إلى الله بالتلبية الله وعلمه شديد الطلب فإذا مناسك واحدة بس الشرائع مختلفة يعني هو دين واحد خلاص اتفقنا الدين الاسلام خلاص نعم باطار العام طب ليه يعني الرسل والانبياء الى ما يدعون هذه ديانات ام رسالات لا لا الى شرائع شرائع وهناك وحده الهدف يعني يجمع كل الرسل وحده وحده المصدر لان وحده المرسل وحده المرسل فيدعو اليه الى الوحدانيه كل قوم كل نبي كل رسول انا اعبد الله ما لكم من اله غيره كل رسول يعني انا ابو اذا يلتزم كلهم في قضيه الايه التوحيد الوحدانيه خلاص توحيد بقى ايه قضيه الوحدانيه التذكير بالاخره كلهم اشتركوا في هذا المبدا والعجيب ان الذي حرف في التوراه حذف كل شيء يخص الدار الاخره الله اكبر الكتاب ما كتاب سماوي ما في اخره اي كتاب هذا هو مش عين بني ادم فلما حدث القران شهد انهم حرفوها وكتبوها سبحان الله طبعا. لما كانت عند ايام الرهبان والاحبار اللي هم كانوا يعني محترمين يعني خافوا الله عز وجل كانت الكتاب كما هو سليم فلما بعد كده لا توجد كتب صحيحه سيدنا هذا التوراه والانجيل ما الصحيح هو خابطها حتى وهذه قصه طويله الله اكبر وهذا حديث دعسه يعني اذا طب سيدنا موسى نعم دينه الاسلام ديانته طبعا اليهوديه مثلا شريعته اليهوديه لكن هو يدعو الى ماذا الاسلام بس سيدنا عيسى نفس القضيه دين الاسلام شريعته المسيحيه النصرانيه نقول مسيح لا قالوا ان نصارى لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى ذلك بان منهم قسيسين يعني أصلاً. كلمه مسيحي خطا لا مسيحي لا هم يعبدون الله سبحانه يجب ان يعبدوا الله عز وجل نعم وسيدنا محمد دينه الاسلام شريعته الاسلام اتفق هنا الاطار ليه لان ده الرسول الخاتم خلاص تمت به الرسالات نعم خلاص اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نعم هي محمد ابن حلقات نورانيه كل حلقه تتشارك مع الحلقه التي تليها وتتوافق مع الحلقه التي تسبقها الى ان تممت الحلقات بالحلقه النورانيه لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرة وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل لا تذكر الكتب السواد فقبله طلع الصباح فأطفئ القنديل. الله سوقي أحمد سوقي له رقائق طيبة ما هداه ربنا قال كلاما طيبا وهذا حسن ختام العبد. صحيح. طيب سيدي لماذا أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل إلى الأمم؟ أنت تعرف مدى أمراض المجتمع بعدد الأطباء الموجودين فيه. صحيح. يعني مثلا خمس مستشفيات في منطقة ضد منطقة فيها وباء. زي مثلا منطقة ما فيهاش إلا طبيب واحد. يا الله ده ما شاء الله بصحتهم جيدة. طيبة. ما شاء الله. اليهود أخذوا أكبر شريحة في التاريخ من الأنبياء والرسل. ربما جاء لهم أظن 324 نبي ورسول. لهم واحدة. اللهم سبحان الله. ويقال أن النبوة لهم 1000 نبي، يعني كان وصفهم 1000 نبي. لأن النبي لا يكلف بتبليغ رسالة. سنأتي في الفرق بين الرسول والنبي. فلما أمراضهم كانت كثيرة. الله يرضى عليه. ما في مرض خلقي في العالم إلا هو عنده. سلم يا رب يا لطيف. ما فيش مرض خلقي. نعم. يعرفه الشيطان أو يحط عليه أو يفرح به إلا هو موجود. من كل الوعد إلى الكذب إلى احتقار الناس إلى الإسراء. يا رب حرفه في في في في في في في عصمة الأنبياء. هم لا يرون أن الأنبياء معصومين. ألصقوا بكل نبي تهمة. يا لطيف. ألصقوا سيدنا لوط تهمة. وألصقوا سيدنا نوح تهمة. وألصقوا بسيدنا سليمان. تقول التوراة أن سليمان في أواخر حياته ارتد وصار يعبد صنما في كتاب في كتبه. نعم. في كتاب البخاري هكذا. في كتبين هكذا. فأنت لما تقرأ بيك صدرك. فالأنبياء والرسل لعلاج آفات البشرية. آفات بشرية. ونحن أحوج والبشرية الآن كلها آفات. نعم. يعني صارت البشرية عبارة عن آفات تسكن البشرية. نعم. أو بشرية يعني تسكنها آفات. نعم. فنحن أولى الناس كمسلمين أن ننقي آفاتنا، ثم إذا رأينا الغير وقد صرنا جماعات متحضرة أو إسلامية حقا، نعم، بفضل الله ربما يحذو حذونا ويبحثوا عن المنابع، لأن شقاء العالم كله بالبعد عن منابع الوحي الأعلى. طيب هل لترتيب الأنبياء والرسل إذا ما قرن بعلاج الآفات أو الآفات الموجودة سبب منطقي أم هو هكذا؟ هو أنت لما يكون واحد عندك يعني أمي، نعم، لما تحب تشرح له القضية لازم تشرحها له يعني بإيه بوضوح أكثر. نعم. بوضوح أكبر. يعني مثلا رجل أمي داخل ولا أكثر، مش تجيب أنت بروجيكتور وتعمل له مش عارف إيه ولا الإنترنت يقول والمنحنيات ومش فاهم الكلام ده كله. سهرة. ولا تطلع له المعلومة ويقول له خد السي في ده حطه عندك على الكمبيوتر وأنت الحاسب الآلي وأنت لا، لابد أن يجهز، لابد أن توضح له بوضوح شديد. وإذا أردت أن تنهره فيجب أن يكون نهرك واضحا له، مش مثلا تقول له هذا لا يعجبني هذا لا يرضيني أو تشيح بوجهه هو يفهم هذا. تمام. طيب لما تيجي تقاوم زي سيدنا نوح لما ربنا عبد يعاقبهم ولم يؤمنوا به حصل لهم الإيه؟ الطوفان. ليه؟ لأن البشرية في بواكير وجودها نوح هو الحفيد الثامن لآدم. الثامن. يعني ما مره وقت طويل بين سيدنا نوح وبين عاد. شوف البشريه راح تصير منحرفه من الاول. يعني هي ولدت هكذا؟ لا، هي ولدت على الفطره. ولما اجتبى الله ادم ظهر قبيل قبيل وهابيل، ثم بعد ذلك بدات البشريه تتردى الى ابن ادم نفسهم قتل بعضهم. لان الانسان زي ما سوف ناتي من ضمن الاخلاق اللي وعده عندنا، احنا اخلاق شيطانيه، عندنا اخلاق سبعيه، وعندنا اخلاق ترابيه، وعندنا اخلاق ناريه، كل موجودة فينا. بس القضية من ايه؟ القضية من طبيعة الارض التي جئت انت منها. ان الله لما اراد ان يخلق ادم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، امر جبريل ان يجمع له قبضة من تراب الارض. فجاء الناس على قدر الارض التي اتوا منها، منهم الاسود والاحمر والابيض وما بين ذلك، ومنهم السهل والحزن وما بين ذلك. يعني واحد سهل هذا حديث صحيح صح. يعني الناس تجدها من طبيعة الصلبة التي يعني صلب ربما يكون في طبيعة خلقته مواد صلبة حجر جيد واحد جاي آخر مسكت على الذهب كل ما يقف مشكلة تجد هذا متماسك الله طبعا. واحد والعيد تعمل فيه خير من هنا 70 سنة ولا من رمل حط في الماء الرمل في الرمل ماء فبماء الماء فسخ واحد جاي من صلبة زراعية تحط شاسماء تنبولة الخير يقول الله يرضى عليك احيانا والله في ناس بتعمل يعني فعلا كما يقال الناس معادن الناس معادن ومن هنا جاء خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام هذا كلام رسول الله ان اصله هكذا خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام نعم الربط بين الانبياء والرسل وبين الافات انت تجد ان ايه تجد ان قوم زي قوم نوح دول لما كانوا فرحت يعني انا اسميه نبي الصبر لا اسمي اي نبي الصبر نعم انا اسمي نوح سيدنا نوح لبث طويلا فيهم يعني واحد 50 سنة وبعدها أصوي يا ريس 50 سنة مثلا كل 5 سنين يعطون درس محاضرة لا دعوت لقومي ليلا ونهارا يعني كل يوم درسين كل يوم محاضرتين ولما يشوفوه يعملوا ايه استرشوا ثيابه وضع عصاه في أدب كان عايز أسمع وعايز أشوفك أيها المذكر واستكبروا استكبار سبحان الله وبعدين ايه يعني وصفوه بكل الصفات ورغم ذلك يا نوح قد جدلتنا أكثر تجدين سأتينا بما تعد انت ايه يعني انت ايه عندك يعني هات ما عندك حتى من راك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأس سبحان الله وبعدين يعني عجيب لا ما هي الطبقية بدل ما نيجي نعالج الطبقة ما احنا عندنا طبقية الان انا من قبيلة كذا انا من اسرة كذا انت اي كلام طب تعرفت انا ابن مين لا انت ايه ده من بلد كذا لا سبحان الله كل الانبياء جاءوا لمحو الطبقيه التي هي موجوده الان يعني هنالك معذره على مقاطعتك هنالك حكمه من قبل الله تبارك وتعالى البشريه في ترتيب الانبياء والرسل هكذا يعني سيدنا نوح سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل يعني سيدنا موسى ياتي قبل سيدنا عيسى ياتي تالي سيدنا محمد ياتي بالنهايه هنالك حكمه منطقيه لهذا الترتيب لانه اختيار رباني يعني اذا يقول مثلا قال لما لم ياتي سيدنا محمد مثلا مكان سيدنا نوح مثلا يعني وسيدنا نوح يعني كترتيب سور القران ترتيب وصول الانبياء بهذا والرسل بهذا الترتيب وبهذه كل واحد ينهي مهمه معينه ايوه تؤكد ان قبلها تسلم تكون مقدمه للمهمه التي تليها وهكذا يعني مثلا في الثلاثه الاواخر الاخرى سيدنا موسى وعيسى وسيدنا محمد سيدنا موسى جاء بالتوراه في احكام قاسيه سيدنا عيسى يخفف بعض الاحكام ولا ياتي بالشريعه ففي التوراه احكام بلا روح او ما فيهاش السلوكيات لا سيدنا عيسى بالسلوكيات بدون قانون لانه يعتمد على قانون الايه التوراه فجاء اليهود وخاضوا في عيسى وامه فالنصارى بالتالي كفروا باليهود وما جاءوا فيه فاصبح الجزء الاول منفصل عن الجزء الثاني فياتي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ليواصل الرحله ويعيد الناس الى إلى حقيقة التوحيد وحقيقة الألوهية وحقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم فاصل قصير ونواصل استماع لبناتكم. سيدنا الكرام فاصل ونواصل كونوا معنا. صفوة الصفوة. سيدنا الكرام نرحب بحضرتكم مرة أخرى مع المرحب بدعاء الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضرتكم مرة ثانية. طيب الفرق بين النبي والرسول كلاهما يوحى إليه. نعم. النبي والرسول كلاهما ينزل عليه وحي. نعم. سيدنا جبريل أيضا ده هو شغلته. أم سيدنا جبريل خاص بسيدنا لا لا لا سيدنا جبريل هو أمين وحي السماء لكل الرسل فهو عاصر من آدم إلى سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام ولما كان يسأل سؤال لا يجيب سيدنا جبريل غير مأمور لو نقول أما سؤال أنت أي واحد كده نقول سيدنا عليه السلام ولا نقول جبريل وليه مش سيدنا يعني سبحان الله هو مخلوق من النور وأنا مخلوق من طين أيهما أفضل النور هو لا يعرف أن يعرف لا يعرف أن يعصي الله وأنا أعرف عاصي الله نقول سيدنا جبريل عليه السلام يا سيدنا ونص واحد مبرأ من معصوم من الخطأ صحيح ياخذ صورة من عصمة الأنبياء بس العظمة في الأنبياء أنهم بشر لأن هذا معصوم بعصمة الله بطبيعه مسير، لا يعرف، لا يعرف المعصيه، لا لا يخطر بباله مثلا يعرف يقول انا انا جائع، انا انا غاضب. فذلك ايه؟ لذلك ربنا راح بعث للامم ايه؟ بشر. فهم لا يعصون الله ما امرهم. لو نزلنا عليه، لو نزل ملك، لو كان الناس دول ملائكه يمشون مطمئنين في الارض، نزلنا عليهم ملكا ورسولا عشان يعرفوا يكلموا بلهجتهم. ما انت يقول لك صوم رمضان، قول نعم، ورسوم رمضان، قول انت عشان لا تاكل ولا تشرب ولا تعرف الغرائز، انت براحتك تتكلم براحتك يا عم، لكن لا، بشر، اكل واشرب واجوع واعطش واقول لك هذا الكلام، وانا اطبقه على النفس الاول. نعم، هذه حكمه البشريه. فكلاهما يوحى اليه. نعم، ولكن الرسول يؤمر بتبليغ الرساله، له رساله، يؤمر بتبليغها. يعني النبي في ذاته مصلح، بس ليست له، لكن ليس له رساله، مأمور بتبليغ الرساله، ليس له رساله. فاذا ولا شريعه، وبالتالي ولا شريعه. ولذلك لما نقول كل رسول النبي وليس كل نبي رسول، احفظها دي. نعم، نعيش على المشاهدين. ليس كل، يعني كل رسول نبي، نبي وليس كل نبي رسول. الرسول صاحب رساله ومنهج وشريعه، وهو نبي وكتاب، وهو نبي، وهو نبي طبعا، ما له حق الا رسول النبي. نبي رسول. اما النبي فليس له، لا ليس له رساله ولم يؤمر، لا يؤمر مصلح اجتماعي تقول. كانت له امارات مثلا يعرف بها، على كل الناس تعرف ان هذا نبي، قوم يعرفون، لان له معجزات، له معجزات طبعا، وللرسل معجزات. الله اكبر. نعم، عشان لان البشر خوارق، يريدون يريدون شيئا، يعني يصدقونه ملموسا، يعني ملموسا امامه، سبحان الله، يبهت الله، وهو مما برع فيه القوم. نعم. طب هل مساله الاصطفاء هذه الهيه ام هي ملكات نفسيه؟ لا هي لا لا لا، الاصطفاء الرسل بالذات هو اختيار الهي، اختيار رباني، فيضع رب العباد بهذا الاصطفاء هذه الملكات عند انبيائه ورسله ليوافقوا هذا الاصطفاء، يعني مش من صناعه البشر. نعم. لا. يعني سيدنا محمد مثلا لم يقوم نفسه لكي يكون نبيا في قبل ايام مثلا؟ لا، هو وضع فيه هذا الله هذا الامر من بداياته، يعني كان عنده 6 سنوات وكان كعبة تهدمت، فكانوا الاطفال فرصه ان يحضروا احجاره مع اعمامهم، تعثر في ثوبه، فيقول فارفع ثوبي اضع على كتفي واضع الاحجار، فرأيت من احسست من يعني يكشف كده ساقه كده، فرأى يعني احس ان حد لكزه، يعني لكمه في نص الحديث، استر نفسك، فتعثرت الطفل وسمع وقع من خط، فلما قمت سترت نفسي، فلما بعث كان جبريل يذكره ويقول انا ان الله ارسلني ان اصطفى. يا الله، هو هذه صناعه على عين الله. الله، الاصطفاء، هذا هو الاصطفاء، هذا هو الاصطفاء. حتى اليوم اللي قال صاحبه ان كان هو بعين، وانك باعيننا، هو بعين الله سبحانه وتعالى منذ ولادنا. يعني ليس للبشر دخل في تزكيه انفسهم وفي تربيه انفسهم؟ لا لا، للبشر دخل، انا اتكلم احنا عن خير البشر. نعم. الرسل لا يقاس عليه، لكن نحن كبشر يجب ان نزكي انفسنا، نزكي مش نزكي يعني يعني نطهر انفسنا ونجتهد ونحاول ان نصنع ما يرضي الله عز وجل. يعني هذا يقودني الى سؤال اخر مفاده بالقطع، هنالك صفات محدده واجب توافرها في الانبياء والرسل. طبعا لا. ما هي؟ اول شيء الصدق. صدق مع الله ومع النفس ومع الناس. ليه؟ ما في رسول كذب؟ لا لا لا، ابدا ابدا ابدا، لا يعرف الكذب ابدا، سبحان الله. حينما سئل معذره حينما سئل الرسول عليه الصلاه والسلام وكانت قريش اباح الدم وقبل القطع، فقال مما من رجل؟ قال من ماء، وهو يعلم مغزى السؤال. لا لا لا لا، من ماء، انا من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حلو. هو من ماء، هو ما كذب، بس السؤال على ذمه السائل، بس ما هو ما حلفه احد، ده هنا لم يكن حلف، لم يكن قسم. واللي يخليك تقسم يكون مسلم. طب هذا الظروف يعني يعني مثلا اقول ايه يا سيدنا الشيخ، طب اقسم كده ان انت جيت للمبنى التلفزيوني اليوم، اقول لك جئت، وانا ما جيت الى التلفزيون، انا ما جيت الى مكان اخر. هذا كذا، ولم تحلف. ما انت لا، انت بتحلف. والنيه على المحلف لا على المحلف. يقول انا حلفت كده ان انا لا لا لا روح مجازا بروح بنفسي. لا لا لا لا لا، لا يجوز. فالصدق اقول لك شيء، يوم أن مات إبراهيم نعم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل الشمس إيه خسوف تمام فقالوا لقد خسرت لأن إبراهيم قد مات كأن الشمس قد حزنت يعني فماذا قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان آيتان من آيات الله لا يحسبانها وكفر لموت أحد إنما نقول إن الله إن إليه راجعون تعليقا على هذا إن الأمين على وحي السماء أمين على عقول الناس الله صادق نعم. حتى بقى مش بقى أعديها أعديها وماله إبراهيم لما مات ده ده لا تمر عليه لا لا لا لا لا هو معلم أصدقنا أصدق هذه الصفة الأولى طيب الفطانة الذكاء تجمع كل الأنبياء لازم يكون ذكي ذكاء خارق اللي أرقى مراك العقل الإنساني. هل كان سيدنا موسى نحن نتناقش كان سيدنا موسى ذكيا حينما وكز الرجل فقضى عليه؟ لا هو سيدنا موسى رأى باطلا أمامه رأى رجلا مستضعفا هو بني إسرائيل كانوا يعملوه في في في مصر كانوا بيشتغلوا صخرة يعني صخرة بني إسرائيل عبيد ولا ويا ريت عبيده بس عبيد من غير مجانا يعني يعملونا بالطعام والشراب يأكل ويشرب فقط عبيد يعمل سبحان الله فسيدنا موسى لما شاف واحد وهم هكذا يعني لابد ان الذي سخرهم فرعين بصدق يعني هم يكذبون ولا يصدقون وكذا وهم لا ينحنون الا للقوة هذه اخلاقيات يعني يبدو ان الذي كانوا سخرهم بفعل كان كان كان قوة باطسة انا ذاك وإلا ما ان فرعون وهامان وقارون يعني سبحان كانوا خاطئين وزملائه كانوا خاطئين سبحان الله فقضية ان انا انت بتسخر من بين جنسي مجانا وتشغله وبعدين كمان نزل تضربه في الشارع فغاثه الذي في عافيه على الذي من عدوه هو وكز لم يقتله هو ريح ايده عليه الوكز هو الضرب بخفه ضرب لا يؤدي لا يفضي الى موت هو كان قوي سيدنا موسى الله اكبر عليه فوكزه موسى فكان من باب الدفاع عن الحق هو يعني معذرة ان اتصلت بجانبه هو كان الان بعث وكلف برسالة لا لا لا كان عنده ما كان كل عنده 30 سنة كان ما كان كلف قبل التكذيب بعشر سنوات فياتي هذا في اسقط الانبياء هذا في اسقط الانبياء اذا الذكاء والذكاء لا لا بد الذكاء والطلب الخلو من العيوب التركيبية ما يكونش فيه شيء يعني مثلا ما يكونش اعور ما يكونش فيه شيء يعني ما عنده شيء يعني نقص لازم يكون كامل وقال سيدنا موسى كان في لسانه وقع على النار لا مش وقع على النار هو كان في لسانه مرتح مرتح اللي هو الالسخ الذي ينطق الرأي يعني هذا رأي هذا كلام من العلماء هذا رأي هذا رأي ولكن قال هارون هو افصح مني لسانا هذا كلام سيدنا موسى تمام افصح في ايه واحد عشر سنوات لا ينطق باللغة المصرية التي كان موجودا فيها وإنما ما يتكلم إلا بالعبرية أو باللغة التي كان فيها في مدين فلما أرسل النجا الرسول طب خلي هارون ده أصل المصريين ما شاء الله عليهم في تغيير اللغة واللهجة لا قوة إلا بالله هذا بارك الله فيكم يعني أنت في بعض هو قال هذه بعدما لبث في مدين عشر سنوات فلسي اللغة الأصلية هو مش تاسي يعني مش تصريح كهارون هو فصيح لكن هارون أفصح وهارون أصلا كان هادئ السمت هادئ الطبع لا. فالهادئ دايما يخرج كلمات واضحة سيدنا موسى بطبيعته يعني عنده اندفاع لنصرة الحق قوي هو طبيعته اندفاع لقوة الحق فلنصرة الحق لا. فبالتالي أن هارون هو أفصح مني لسان يعني ليس لعيب في سيدنا لا لا لا لا لا لا أنه كان يدين الكلام لا لا لا لا لا لا لا هو نفس الخبيث كان يدين الكلام هذا كان يدين الكلام سيدنا موسى طبعا لا لابد بس هو الحسين قال وهو صغير كانت لا لا لا لا لا لا لا لا فوقع لسانه على النار فأصابه يعني لسانه وقع على النار كيف يعني ما هو برضه القصة إذا كان إذا كان المتقول على جنون المجتمع يعني عاقل يعني سيدنا موسى لما كان الحسين ينطق الراء غينا كان عنده رتة كده فيقول رتة ورثها عن عمه موسى ينطق الراء غينا يعني كده موجود الآن بالعكس من علامات الجمال صحيح يعني مش ليس عيب في النطق كما في اللغة الفرنسية الفرنسية فاغين السلام كان في نبي فيه عيب خلقي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أن الله ما خلق عيبا. ما نقول هو يعني مثلا عيب تركيبي في نقص ما، لكن عيب شرك لا، الله لا يخلق عيبا. قال فأردت أن أعيبه، العيب ليس من الله إنما منا نحن. نعم. العيب الخلقي الله لا يخلق شيئا. إن ولد مثلا أعوى لا نقول، لا نقول عيب لا نقول تأدبا مع الله عز وجل، لأن الله لأن خلقه هكذا لحكمة يعلمها الله لمصلحة الله سبحانه هو قد لا يفهمها وقد لا نفهمها نحن، ولكن لو قطع لمصلحة الله 100%. لكن هو لو لو لو لو لو خير لاختار عوره. لو خير فهم الحقيقة. قال ابن عطاء إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. تبارك الله. تفهم حقائق الأمور. ليس فيهم عيب تركيبي. عيب عيب يعني في يعني يشيله أو يعني. هو بدنية فيهم مثلا. لا بد أن يكون. ما يكون ضعيف بدنية. لأنه سوف قوة البدن تدل على أيضا من ضمن قوة التحمل. وما في تقريبا نبي أو رسول إلا وراء الغنم. تقريبا. الغنم. انت لما تواقفها كده وانت ابن الحضارة ابن 2006 ميلادية لما تكون متوتر حيث يحصل بسرعة والاشارة تغلق عليك وانت عندك موعد لنشرة الاخبار ولا موعد للقاء مش عارف برنامج الاستقرار حصل متعصب صحيح. لا لو رعيت الغنم اياما او شهور ما يكون عندك هذه العصب وهذا هذا. وذلك انا انصح كل الادارات الكبيرة من وزراء الى رؤساء وزراء الى يروح يرى الغنم الاول قبل ما يتولى عشان يظهر على الشعوب. أقول لك شيء سبحان الله. لو دمك قطيع من 100 غنزة وخروف واحدة تروح فجأة كده الغلق قطيع ماشيت ليه تعود تروح هو بهدوء يمشي ناحيتها يرجعها وبعدين هي ماشي على سوء ده هو يمشي على سوء بس أعصابه تهدى صبر. لكن نحن في عصر الصواريخ والسرعة وما نقول الدنيا أصبحنا خلاص. فأنا أنصح حقيقة يعني من ضمن الدورات التدريبية غير الغنم في البتاع وبعدين يلعب الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم الغنم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا الغنم في قراضيط لما أسس مكة. نعم. سيدنا موسى يعني حينما خرج من مصر ما رعى غنم رعاها أي رعاها أي رعى من سن 30 سنة سن 40 سنة يرعى الغنم 10 سنوات ربع حياته في الدعم حينما خرج لما خرج ما راح مش هو مش واجد بنتين واجد بنتين هو سيدنا سعيد لا لا لا سوف ناتي لهذا الكلام طيب. لا لا ليس سيدنا سعيد لما قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتين هاتين على هاتين على تاجرني ثمانيه حجج فان اتممت عشرا فلما قال موسى الاجل فلما قال موسى الاجل للعشر سنوات دي سمع على الغنم هم 10 ام 8 بالمناسبه سئل الرسول قال قضى افضلهما واحسنهما نعم نعم لما سال الاعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم اي الاجرين قضى يا رسول الله قال انظرني حتى اسال من هو اعلم مني فسأل جبريل الرجل انت كنت موجود ايام موسى جبريل يعرف لا. كم قضى موسى عند رجل الصالح ودي اثبات عملي الرجل الصالح مو الصالح سبحان الله قال انظرني حتى اسأل العليم الخبير الله اكبر وهو شاهد لانه غير مقدور له في الفتية سبحان الله احنا ما شاء الله واخدين اذن هذا كلام خطير من غير اذن احنا واخدين اذن من غير اذن يعني سبحان الله فقال قضى موسى أبر الأجرين وأطولهما وأنا قلت من قبل ربما في لقاء سابق أن لما عدنا إلى التاريخ الدستور المصري القديم كانت عقوبة القاتل تسقط بعد مرور 10 سنوات سبحان الله فلما رجع هو مصر كانت عقوبة القتل سقطت فقال فرعون ذروني أقتل موسى يعني إيه اقتل القصاص لا ذروني يعني ذروني أقتل ذروني اتركوني يعني طب ما تقتل تقتل لا لأنه كان في قانون مانع يمنعه أنا ذلك إذا كان عايز إيه؟ كان عايز قانون استثنائي قانون طوارئ يعصب به القانون ويقوم بالقتل أبداً ما يعمل طوارئ يعني إذا حتى نقف عند ذروني هو كأنه يستأذن وكان هنالك مانع يمنعه من قتله لأن مهما كان في مجلس الله أعلم ولكن هو هو هو فرعون هو يقول ما يعجبه ولا ما يعجبه رغم ذلك في إدارة حاكمة أليس فرعون فوق القانون ده هو على وعلى فوق الناس انا لا هو الفراعين في العصر الحديث تقريبا غير فرعون ان فرعون على في الارض والله فرعون هذا بالنسبه للفراعين الصغار الذين ظهروا على مر التاريخ سبحان الله وكانوا يستاذن من رعيته ذروني لانه لا يقدر ان يقف امام القانون انا حابب الحل والعقد لان القانون على الكل وهذا مثال ان هؤلاء حتى على فرعون كانوا كانوا واقفين عند قوانينه ديجوش فرديجور فرنسا في سنة 66 حصل أن عملوا اجتماعات كبيرة أن فرنسا بدأت صورة الترهل والتأخر تظهر عليها. فسأل سؤالين، قال انا اريد ان اسأل سؤال، حال القضاء في فرنسا ايه؟ قالوا جيد. قالوا حال التعليم العالي ايه؟ قالوا جيد. قال اذا فرنسا في تقدم. القضاء، القضاء والتعليم العالي. بارك الله فيكم. تعالى الى صفحة الصف. ما حاجة اذا فيهم قوة وفيهم هذه الصفات المشتركة؟ نعم. وصبر وجلد، الصفات الاخلاقية الحسنة كلها موجودة. انا بكل رسول ونقف ونشوف القضاء. نعم. ما حاجة البشرية الى رسل؟ الله اكبر. وقد هبط آدم وهو رأى العداوة تظهر في إبليس وطرد من الجنة بسبب طاعة إبليس ونسيان أمر الله تبارك وتعالى، ثم بالتأكيد أن سيدنا آدم عهد بهذه النبوة إلى أولاده وإلى أحفاده، لكن في قابيل وهابيل ما استمر الأمر كثيرا. جميل. قاتل قابيل وهابيل، ثم جاء نوح في العقد الحفيد الثامن والناس كلها والعياذ بالله انحرفت بعيدا عن جدة الطريق واشركت بالله عز وجل. لهذه الدرجة ابليس يعيش فسادا في الناس. وبعدين سيدنا نوح لما مات كان عنده 4 كبار من صحابته، فجاء الجيل الذي من بعده قالوا يبدو ان ابناءنا سوف ينسون اجدادهم الصالحين، فنعمل فيهم ايه؟ نعمل ايه؟ نعملهم تماثيل، صور، لو صور، نعمل صور عشان ايه؟ اولادنا يذكروهم. هذه مداخل الشيطان. لواد وسواح ويعوث ويعوث ونصر، دوم الخمسة ويعوث ويعوث ونصر. تمام. الخمسة دول حتى ذكر بالقرآن وقالوا لا تذرون ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوث ونصر. فلما وضعوا صور الخمسة هؤلاء كانوا مجرد التذكر في خطوات الشيطان. ازاي؟ انت عشان تذكر جدك. عجيب. الجيل اللي بعده يقول لك ده جدي ده كان صالح، طب انا اتقرب به الى الله. الجيل اللي بعده عبدوهم من دون الله. فاكر خطوات الشيطان. خطوات الشيطان. واحد يقول له يا اخي التماثيل حرام، يقول انت فاكر يعني سنة 2006 هعبدهم وانت يعني اجدع من هؤلاء؟ الان مثلا اتخذ التماثيل في البيوت. فهي خطوات الشيطان كده. ده هنالك من من من يبيع اتخاذ التماثيل في البيوت. واستنادا للايه يصنعون له ما يشاء. ايوه ما. طيب ما هو من محاريب وتماثيل لسيدنا سليمان. نرجع للقضيه بقى اللي هي ايه؟ الشرائع. ما شرع لغيرنا لم يشرع لنا. كان بني اسرائيل عشان يتوب ينتحر، اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، صح ولا لا؟ نعم. هل عندنا احنا؟ فتاب عليك. هل التوبه عندنا بالانتحار؟ لا. كان الصدقه عندهم يضعها فوق قمه الجبل، فان نزلت صاعقه عليها عالم ان صدقتها قد قبلت، وان لم تنزل صاعقه عليها يعرف ان صدقته لم تقبل. ولقبيل قبيلها دي اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل، كيف يعرف ان تقبل؟ هكذا بالفعل سبحان الله. ولا يستفيد بها الفقير. هل عندنا في الاسلام؟ لا. يبقى اذا الفقير كده، يبقى ما شرع لغيرنا لا لا لا يجوز لنا ان نقول انه مشرع لنا. لا. لكل منكم جعلنا شرعه ومن هذا. يبقى ما تقص على الله. طب وسيدنا سليمان كان عنده الجن ويعملوا له الاعمال وهاروت وماروت، هل احنا نخرف اللي بيقولوا ونجيب كان بالاعمال؟ لا لا. ما كان لغيرنا ليس عندنا فيه. هو ما اوتي سيدنا سليمان لم يؤته النبي عليه الصلاه والسلام من تبخير الجن. دي خطيره. ولا بناء الغوار. هو كده فرق ربي هذه ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. بس في نقطه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كل ما اوتيه نبي من ملد الهي وصفات جيده وعطاء الهي موجوده في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يا ليت. يعني مثلا الله عز وجل اتخذ ابراهيم خليلا. نعم. الرسول يقول ايه؟ لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خالل الرحمن. صاحبكم يقصد نفسه. يعني إيه؟ هو خليل الرحمن. سيدنا موسى كلم الله. هو والله والرسول صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل ليلة المعراج. طب سيدنا عيسى اخذ الصلاه ازاي؟ يعني ده عبر. لا يعني الصلاه كيف بلغ بها؟ جهرة من الله بدون وحي. بدون وحي. بدون وحي. يبقى دي التكليم اهو. خلاص؟ قضيه احياء الموتى. لا والله ده هو احيا الموات اللي كان في القلوب اهم مما، لان اسوأ ما كان عند العرب كما كانت عندهم صفات جيدة حسنة كان عندهم أسوأ الصفات اللي في تاريخ الأمم. تسخير الجن مثلا سيدنا سليمان. الجن كان يأتي بيستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه صح. وأرسل إليه. بالعكس كان يخط لأبي هريرة خاص. سيدنا محمد. آه وهو ماشيين بالليل وينتظر. يقول أبو هريرة. ماشي ريزي يقول طب ليه؟ طب عشان إيه؟ طب الخط ده طب أنام؟ طب أصحى؟ ماشي والله كسرت أسئلة. فالمهم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه أبو هريرة وكأنما يكذب أحدا. نعم. فلما سبحان الله يقول ان اخوانكم الجن كنت اتلو عليهم كتاب الله عز وجل قل اوحي الي انه سمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به لان هم لما كانوا بيتصيدوا الاخبار اللي في الملأ الاعلى تمام يبلغونها تمام فبدا وغلقت الابواب بغض النظر ما عرفوش يجيبوا اخبار فمن يستمع الان يجد له سهابا خلاص فقالوا لا يبقى الرسول ختم بوحي قال ان احنا لا ده علامه ان احنا لا ناتي باخبار من الملأ الاعلى الا في رسول الواسطه بين السماء والارض في رساله صحيح بعد يبحثوا لغايه وهو راجع من الطائف ربنا سبحانه وتعالى يد الله الحانيه لما توضع على قلب العبد شوف فردوا ورموه بالحجاره وكذبوه نعم. وأووه الى البستان وقال ربي اني اشكو لك بعض اخواتك وهو راجع وامن به عداه وهو وبعدين قال له انت منين؟ قال له من نينوى قال له بلدي اخي يونس او تعرف يونس؟ قال هذا اخي يونس من مكه فقبل عداسه وقدميه وقعد يمسح الدم عن قدم سبحان الله يا الله وهو راجع يا الله تنزل سوره الرحمن في عروس القران الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان فكل ما يصل لايه فباي الاء ربكما تكذبان يسمع من يقول جماعه ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد يلتفت لا يجد شيئا إلى أن علم بعد ذلك أن هؤلاء هم الجن لما سمعوا قالوا سمعنا قرآنا عجبا فلما قرأ سورة الرحمن على الصحابة سبحانه وجدوا مواجنين من الانبهار يعني قال إخوانكم الجن كانوا أفضل منكم قالوا كيف رأيت قال كلما قلت أتلو تاليا فبأي آلاء ربكم تكذبان يقولون ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد بارك الله فيكم نقطة يطيب لي أن نتطرق إليها قبل أن ننهي هذا اللقاء في هذه الحلقة الأولى من صفحة الصف هي مسألة عصمة الأنبياء نعم هل الأنبياء بالفعل معصومون من الخطأ؟ بلى نعم. وما نقرأه في كتبنا أيوة في بس مثلا؟ في لا يعني في رأيين نعم في هناك رأيان نعم الرأي يقول أنهم يعصموا منذ أن يصير الواحد منهم رسولا وقبل ذلك هو بشر عادي لأنه غير رسول سيدنا موسى مثلا هذا رأي لا. الرأي الثاني لا هم معصومين بس نضرب أمثلة للذي نراه من وجهة نظرنا أنه إيه أنه ليس عصمة أنه ذنب يعني قتل سيدنا موسى للمصري هذا طبعا. أبونا آدم لما أكل من الشجرة سيدنا إبراهيم هذه ليست عصمة طيب هذا هكذا يحفظ بلد نعم أبونا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة طب اقترب من هذه الشجرة صحيح هذه معصية ولا مش معصية معصية هي معصية لكن هي القضية مش كده يقول ربنا معللا ولقد عهدنا إذا آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فالنسيان آفة الإنسان فسمي الإنسان إنسانا بتناسيه فلذلك الله عز وجل لم يحاسب الإنسان على نسيانه هي ليست معصية قال عصى آدم ربه عصى هو أقدم على الأمر في ظاهره لأنه هو منهي في ظاهره لكن هو ناس فألغي الإنسان بالنسيان هذا رأي نعم الرأي الثاني أنه عصى لم يكن نبيا بعد ومش نبي من ساعة ما ولد لا قال ايه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه الله أكبر فتاب عليه فالاجتباء هو الاصطفاء وهي الرسالة فلما اجتباء موحي ما قبله وهذا ما يريحون يعني العصمة من التكليف من عند التكليف لم يصل يصير رسولا خلاص تمام لكن قبلها لا لا لا, لا. طب سيدنا ذنون تمام وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات نعم. تعالى سيدنا تنمو. نعم. احيانا الانسان يريد من نفسه ان يرفع الخير. طيب. فهو رأى قوم لم يؤمنوا به. نعم. طيب. طب ايه رأيك يا ذنب؟ كأنما يخاطب نفسه. انا اترك هؤلاء واروح لقوم احسن منهم. فذهب الى قوم. خرج مغاضبا من قومه. امر نعم. طبيعي. تريد ان تؤمنوا بالله. زي صاحب الحق لما يوضع الحق ولا يؤمن به احد. نعم. فذهب مغاضبا. لمن؟ لقوم. لقوم وليس لله. لا لا لا مغاضب لقوم. فظن ان لن نقدر عليه. من القدر وليس من القدرة. من التضييق. يعني. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ابوه فاكرمه. ونعمه فيقول ربي اكرمه. اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه اي ايه? ضيق. ضيق. يبسط الرزق لمن يشاء. ويقدر. يعني ايه? يضيق. يعني يوفع لمن يشاء. هنا فظن أن لن نقدر أن نضيق عليه الأمر في أن يخرج دون استئذان الوحي. ليس بمعنى نستطيع أو ذلك. إن لم يتبحر العبد في اللغة لا تفضل السبيل. بيقولها لأولادنا وبناتنا في البيوت. يعني فظن أن لن نقدر. كل كلمة أرجع أقول صح يا ابني تمشي ولا ما تمشيش. لابد اللغة دي سبحان الله لأنها مادة القرآن. نعم. مادة القرآن سبحان الله. هنا كان مكلف ذنون. كان مكلفا. جميل. فغضب من قبل ولم يصبر. لا لا هو ده كبشر. ما هو بشر ما يغضب. أين الصبر؟ صبر الأنبياء. لا هو من طال عصيانهم له. طيب احنا هم قال انا ما انسحبش من الدعوة. انا اخذت اجازة من الدعوة. انا لن ادعو. لا. انا بقى الناس تنين احسن. بس ربنا قال سيدنا نوح يا نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هو ابتئس سيدنا يونس ابتئس. فظن ان لن نقدر على اي ضيق عليه الامر. في ان يخرج دون استئذان الوحي. وهذا هو خطأ. بس خطأ ايه? خطأ في القمة. لكن هو ما استمر فنادى والفعل الترتيب والفعل بسرعة فنادى بالظلمات. واحد غيره الله. هو انا خارج في سبيل الله اساسا. ورايح لقوم تانيين. كثيرا ما نسمع هذا الكلام. ياخدنا ينتقلنا بحوت. طب لما طبين يعني سبحان الله. لكن لا. لما تاب. ها? هبطت عليه رحمة الله. لا. فارسل الى كذا او يزيد. لا بس اولا خرج في العراء ثم وانبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناه الى حين. طيب. اذا كان قراره فقط. بارك الله فيك. سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم. جن عليه الليل جميل جميل. هو. قال هذا ربي. طبعاً. هناك من يقول ان سيدنا ابراهيم كان يعبد والعياذ بالله حسن الله استغفر الله العظيم لكن موجود هكذا يقول المستشرقون موجود انه كان يعبد الافلاك ويسام العلمانية يقولون هذا يسام الشيوعية ويقولون افلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر هذا ربي هذا نعم انت لما تجلس مع انسان مسلم تحدثه عن الدين نعم توصيح حقك تقول الله واحد ولا اله الا هو نعم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والقران نعم بلى لكن لما تجلس مع واحد ملحد يقول له اصل القران يقول هو لا يصدق القران يبقى اصلا انت اغلقت الحوار بينك وبينه وتكلمه في ايه فين حدثه بقى منطق بمنطق اضرب لك مثال بسيط نعم انا في جماعه اجانب عايزين وهم متخصصون في جامعه من الجامعات في في في في الحاسب الالي نعم قلت لهم يعني في برنامج ويندوز 95 ويندوز 98 وميلينيا ما شاء الله اتصال بالكمبيوتر اذا قلنا ان اليهوديه ويندوز 95 والمسيح النصرانيه والنصرانيه ويندوز 98 الاسلام ميلينيا العجيب ان ويندوز 95 تقدم ل 98 98 تقدم للميلينيا فاذا قلنا ان الاسلام ينسخ ما قبله يتكامل مع من قبله ولا يكذبه صحيح. بس المصيبة ان 95 و98 هم اللي بيكذبوا هي اصدارات فانت اذا حدثت من لا يؤمن يجب ان تدخل معه في الحوار الاستدلالي العقلي هكذا الخليل عليه السلام ماذا فعل هو دخل في مسألة الاستدلال العقلي معهم قال خلاص انتم بتعبدوا ايه بنعبد القمر طب وماذا لما راى القمر بازغا هذا رب راح اتصنف لما قفل قال الله طب لما ياخذ ام الرب ياخذ باله مني ازاي من ياخذ باله من الثاني وكانوا يحاجهم على هذا يحاجهم بهذا يثبت لهم